إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس التاسع من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على القراءة وعلى الفهم وعلى التدبر وعلى العمل، إنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. يقول الإمام أبو البركات نجد الدين عبد السلام ابن تيمية رحمة الله عليه: باب الرد على من جعل ما يغترق منه المتوضئ بعد غسل وجهه مستعملا. إذا علم من هذا العنوان أو الترجمة للفصل أو للباب أن الأحاديث المذكورة فيها رد على من جعل ما يغترق منه المتوضئ بعد غسل وجهه مستعملا. وسبق الكلام في قضية الماء المستعمل وبينا الحق فيها في اللقاءات الماضية، ولكن لما كان مذهب الإمام صاحب المتن صاحب منتقى الأخبار مذهبه أن الماء المستعمل طاهر ولكنه غير مطهر لغيره، يعني لا يستطيع الإنسان أن يزيل به الحدث فلا يتوضأ به ولا يغتسل به، لأنه فقد صفة التطهير للغيث ولكنه لا يزال طاهرا. أردف هذا الباب ليرد على من جعل ما يغترق منه المتوضئ، لأن الإنسان إن كان الماء المستعمل بعد أن غسل به صار فاقدا للتطهير للغيث. طيب إذا وضع الإنسان إيده فيه علشان ياخد ويتوضأ منه، هل هيبقى مستعمل ولا لأ؟ فهو هنا يقول لا، هذه حالة مستثناة، ويأتي بالدليل على ذلك. وبالطبع القضية بالنسبة لنا لسنا في حاجة إلى كل هذه الأمور، فنحن في مقام المنع، والأصل الطهارة، ولا نخرج عنها إلا بدليل إيه؟ صحيح يخرجنا عنها. فالماء طاهر مطهر لغيره طالما لم يأتي فيه ما يخرجه عن طهارته بنص ودليل قاطع، أو يكون هناك شيء أخرجه عن اسم الماء أصلا، فأصبح الماء ما بقاش اسمه ماء، بقى اسمه أي آخر، شيء آخر اسمه عرقسوس، اسمه تمر هندي، ما بقاش اسمه شاي، ما بقاش مية، لكن الماء الأصل فيه إنه إيه؟ طاهر مطهر لغيره. أي ماء؟ ماء يخرج من العيون، ماء البحر، ماء النهر، ماء السماء، أي ماء طالما اسمه ماء، هذا الماء المطلق من أي إضافة، يعني مطلق يعني لم يقيد باسم من الأسماء، هذا الماء طاهر مطهر لغيره، لا يخرجه عن كونه طاهرا مطهرا لغيره إلا ما أخرجه عن طهارته من النجاسات، بحيث إن النجاسة تفعل به شيئا ظاهر فيظهر ذلك في اللون أو الطعم أو الرائحة، حينئذ يصبح الماء نجسا. أو هو طاهر ولكنه أضيف إليه شيء أخرجه عن كونه ماء طاهرا مطلقا، ماء مطلقا، وإنما يسمى ماء كذا، يقال عبقسوس، يقال تمر هندي، يقال ايه شاي، فاحنا ده ما بقاش ماء، فهذا يشرب طاهر ولكنه لا يغتسل به ولا يتوضا به. فهو هنا ساق هذا الباب للرد على من جعل من يغترق منه المتوضئ بعد غسل وجهه مستعملا، لان مذهبه ان المستعمل الماء الذي سبق استعماله في طهاره يخرج عن الايه، يخرج عن الطهر ولا الطهوريه، ان يكون طاهر، لان الماء ليه صفتين، هو طاهر كذا، هو مش كل طاهر يجوز انك انت تتوضا به، يعني ما ينفعش انك تجيب زيت وتتوضا به، ما الزيت طاهر، لكن ما ينفعش انك تتوضا به، مش كده، مش اي فائده، وانما الشيء الذي جعله الشرع مطهرا لغيره هو الايه؟ الماء. الله قال وانزلنا من السماء ماء فيه طهورا، كلمه طهورا مش طاهر، لا ده طاهر وايه؟ ومطهر لغيره. فهنا اتى بهذا الحديث او هذه الحديث للرد على من جعل ما يغترف منه المتوضئ بعد غسل وجهه مستعمل. قال الحديث الثامن عن عبد الله بن زيد بن عاصم، وهو له صحبة كما قال الامام مسلم في صحيحه، ذكروا ان له صحبة، انه قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه صحابي شاهد الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يتوضأ، فقيل له، قال له من لم يشاهد وضوء النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بإناء، إناء معروف، الإناء هو الشيء الذي يوضع فيه الماء، دعا بإناء فأكفأ منه على يديه، يعني كب منه، فأكفأ منه يعني صب منه على يديه، فغسلهما ثلاثة، ما وضعش ايده في الماء علشان ممكن يكون ايده فيها تراب ولا شيء من هذا القبيل ويدفش الماء، فعمل ايه؟ اكفأ على يديه، فاكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثا، غسل ايديه ثلاث مرات، ثم ادخل يده فاستخرجها، فمضمض يعني ادخل يده في الماء في الاناء فاستخرجها فيها غرفة، فمضمض واستنشق من كف واحدة، فكان كما سيجيء في الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم كان يصل بين المضمضة والاستنشاق، يأخذ نصف الغرفة لفمه يتمضمض والنصف الآخر للاستنشاق ثم يستنشق صلى الله عليه وسلم، فمضمض واستنشق من كف واحدة، ففعل ذلك ثلاثا، ثم أدخل يده يعني ثلاث مرات، يأخذ غرفة يقسمها قسم للفم وقسم للأنف، والثانية قسم للفم وقسم للأنف، هذا اسمه الوقت بين المضمضة والاستنشاق، فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا، ثلاث مرات، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا. وستتعدد الروايات هنا، فاستخرجها أدخل إيده بقى المرة الثانية دي، إيده الواحدة ولا اثنين؟ ولا أدخل إيدي الاثنين في الإناء علشان يغسل الوجه؟ ولا وضع يده في الإناء أدخلها ثم أفرغ على يده الإيه؟ الأخرى؟ هذا ما سيجيب الشرع إن شاء الله تعالى. ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا. طبعا الكلام عن غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق وحد الوجه والكلام ده كله سيأتي بإذن الله تعالى في الكلام على الوضوء. ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين، مرتين مش ثلاثة. ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، أقبل كده وأدبر، يعني مسح إذا جاء من القفا لغاية إيه المعصية، ثم عاد مرة أخرى فإيه أقبل بيديه وأدبر، ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. ولفظه لأحمد، يعني اللفظ ده لأحمد، ولكن الحديث متفق عليه، يعني رواه أحمد والبخاري ومسلم على اطلاع الإمام عبد السلام بن تيمية رحمة الله عليه. يقول الإمام الشوكاني في الشرح قوله فأكفأ منه، فدعا بإناء فأكفأ منه على يديه، يعني أمال وطبق، وفي رواية لمسلم أكفأ منها، أكفأ منها أي المطهرة أو الإداوة، فإن أنت يعود على الإيه؟ على المطهرة، المكان الذي فيه ماء الطهور أو الإداوة، يقال إداوة ويقال مطهرة، وكذلك يقال إناء ويقال جفنة ويقال، يعني أسماء كثيرة للمعلوم الذي يوضع فيه الإيه؟ الماء. فإن قال أكفأ منه يبقى من الإناء، وإن قال أكفأ منها يعني من المطهرة أو الإداوة. زي ما انت مثلا يقول قال لك جاب إناء وبيتوضى منه، الإناء ده حلة، تيجي تقول مرة إيه؟ ها؟ أكفأ منه يبقى الإناء، أكفأ منها يعني الحلة، مش كده؟ يعني عشان إيه؟ الأمر الاصطلاحات المعاصرة بتاعتنا. فقال ثم أدخل يده، هكذا وقع في صحيح مسلم، أدخل يده بلفظ الإفراد. طبعا مش المرة الإيه؟ الأولى اللي كان بيغسل فيها الفم والإيه؟ والأنف، وإنما أدخل يده بلفظ الإفراد هذا في صحيح مسلم، وكذا يعني نفس هذا الأسلوب في أكثر روايات البخاري. وفي رواية له يعمل البخاري ثم أدخل يديه فاغترق بهما، أدخل يديه الاثنين في أو يديه الاثنتين في الإناء فاغترق بهما، فاغترق بإيدي الاثنين كده، بإيدي الاثنين فاغترق بهما. وفي أخرى له للبخاري أيضا في الصحيح من حديث ابن عباس ثم أخذ غرفة فجعل بها هكذا، يعني خد غرفة وجعل بها هكذا، كلمة جعل بها هكذا يعني ايه؟ يعني بعد ما بقت غرفة حطت ايده الثانية بقول كده، فجعل بها هكذا بيحكي يعني جعل بها هكذا، فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه. ثم قال الراوي عبد الله بن زيد بن عاصم الصحابي الجليل رضي الله عنه هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وفي سنن أبي داود والبيهقي من رواية علي في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أدخل يديه في الإناء جميعا فأخذ بهما حقنة من ماء وضرب بها على وجهه، وفي رواية لأبي داود فضرب بها على وجهه، يبقى أدخل يديه في الإناء جميعا. يقول هذه الروايات في بعضها يديه وفي بعضها يده فقط وفي بعضها يده وضم الأخرى إليها، هل هذه تعد تعارضات في النص ولا كلها حكايات لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول فهي دالة على جواز الأمور الثلاثة وأنها سنة، فإن أدخلت يدك الواحدة أو أدخلت يديك أو أدخلت يد ثم جعلت هكذا مع الأخرى كل ذلك إيه؟ جائز، وكله بل كله سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم ويجمع بين ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في مرات، وهي ثلاثة أوجه لأصحاب الشافعي، يعني هذه الروايات الثلاثة ثلاثة أوجه لأصحاب الإمام الشافعي، يعني الإمام الشافعي أصحابه قالوا إن السنة هذه الروايات الثلاثة وحكوها روايات عن الإمام الشافعي أو أوجه لمذهب الإمام الشافعي. قال ولكن الصحيح، طبعا الإمام النووي من المحققين لمذهب الإمام الشافعي، يقول ولكن ما الصحيح منها والمشهورة الذي قطع به الجمهور ونص عليه الشافعي في البويطي والمزني، طبعا في البويطي والمزني، البويطي ده تلميذ من تلامذة الشافعي، والمزني كذلك، يعني حينما يقول في البويطي ما تظنش انت ان البويطي ده اسم كتاب ولا المزني اسم كتاب، ولكن يقصد فيه مؤلفات او مصنفات هذين ورواياتهم عن الايه؟ عن الامام الشافعي. ونص عليه الشافعي في البويطي والمدني أن المستحب أخذ الماء للوجه باليدين جميعا. لماذا؟ قال لكونه أسهل وأقرب إلى الإسباغ، يعني إن كانت هناك ثلاثة أوجه في مذهب الإمام الشافعي رويت عن الأصحاب الإمام الشافعي، فإن المشهور الذي قطع به جمهورهم ليس جمهور أهل العلم الناطبة، وإنما جمهور من؟ جمهور الشافعية. طبعا كما نقول الإمام النووي من المحققين في مذهب الشافعية، أنا عاوز تعرف الأوجه الصحيحة وتحقيق القول عند الشافعية تقرأ للنووي، وكذلك حينما تقرأ لرجل عظيم مثل ابن قدامة المقدسي في مذهب الحنابلة وهكذا. يبقى في كل مذهب من المذاهب هناك محققين مدققين يقارنون بين الروايات ويرجحون راجحها على مرجوحها من اقوال الامام المتبع في المذهب. واحنا طبعا اغنانا الله تبارك وتعالى عن التمذهب باي مذهب قال مذهب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فان صح الحديث فهو مذهبنا ان شاء الله تعالى. قال والكلام على اطراف الحديث ياتي في الوضوء ان شاء الله، يعني الكلام على هذا الحديث بألفاظه وبرواياته وفقه سيأتي بمشيئة الله تعالى في الوضوء إن شاء الله. وإنما ساقه المصنف هنا للرد على من زعم أن الماء المغترف منه، يعني الماء الذي يغترف منه ويؤخذ منه إذا يتحط فيه، يبقى معنى كده فيه إيه؟ ما دام لمست الماء هل يصبح الماء مستعملا فاقدا للتطهير؟ يقول لا، اللي هو المصنف الإمام عبد السلام بن تيمية، ويقصد او انه جاء بهذا الحديث من اجل هذه النكته. يقول وانما ساقه المصنف هنا للرد على من زعم ان الماء المغترق منه بعد غسل الوجه يصير مستعملا لا يصلح للطهوريه. من قال هذا فهذا الحديث يرد عليه، لانه لو كان هذا كذلك لكان هذا الماء بمجرد ان وضع يده فيه اصبح فاقدا لايه؟ للتطهير، مش كده؟ قال وهي مقالة باطلة يردها هذا الحديث وغيره، وقد زعم بعض القائلين بخروج المستعمل عن الطهورية، أي أنه يطهر غيره، وقد زعم بعض القائلين بخروج المستعمل عن الطهورية أن إدخال اليد، أن إدخال اليد في الإناء للغرفة التي يغسلها بها يصيره مستعملا. هذا طبعا كلام يعني للأسف ليس عليه أثارة من علم. فيقول الإمام الشوكاني وللحنفية والشافعية وغيرهم مقالات في المستعمل ليس عليها أثارة من علم. وحتى الإمام الشوكاني في كتابه السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار يرد على صاحب متن الأزهار لأنه ممن يقول بأن الماء المستعمل يفقد صفة الطهورية يعني التطهير لغيره، فيرد عليه فيقول وللحنفية والشافعية وغيره مقالات في المستعمل ليس عليها أثارة من علم. طبعا كلمة أثارة من علم هذه لفظة من ألفاظ القرآن الكريم في أين؟ في سورة الأحقاف، إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. يقول ليس عليها أثارة من علم. ولذلك يقول الإمام البغوي رحمه الله وهو من أئمة السنة العلماء الأكابر، يقول في شرح السنة وقدر بعض أصحاب الرأي الماء الكثير الذي لا ينجس بأن يكون عشرة أذرع في عشرة أذرع، وهذا تحديد لا يرجع إلى أصل شرعي يعتمد عليه، وحده بعضهم بأن يكون في غدير عظيم بحيث لو حرك منه جانب لم يقترب منه الجانب الآخر. للأسف الكلام ده موجود في كتب المذاهب، وهذا في غاية الجهالة. البغوي يقول هذا، وهذا في غاية الجهالة. لماذا؟ يقول اختلاف أحوال المحركين في القوة والضعف، يعني لما يكون واحد يحرك الطرف ده ما يتحركش الطرف ده، أفضل واحد يده قوية والثاني يده ضعيفة. الشرع لا يدخل في تحكمات بمثل هذه الامور، وانما الشرع لعامه الناس، واذكر امورا واضحه واوصافا منضبطه لا يختلف الناس فيها، وليس بمثل هذه الامور يتعبد الله عز وجل الناس، يعني يجعل الله عز وجل الناس يتعبدون له، يتعبد الله الناس. يقول هو يقول هنا وللحنفية والشافعية وغيرهم مقالات في المستعمل ليس عليها أثارة من علم وتفصيلات وتفريعات عن الشريعة السمحة السهلة، بمعنى وقد عرفت عن الشريعة بشريعة سمحة سهلة ليس فيها أمثال هذه الأمور الصعبة التي يصعبها. وقد عرفت لما سلف أن هذه المسألة أعني خروج المستعمل عن الطهورية مبنية على شفا جرف النار. طبعا تعبير شفا جرف النار تعبير قرآني جاء في سورة التوبة، فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوانه خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف النار فالنار به، يعني البناء في نار جهنم. وشفا جرف النار كلام تكلمنا عليه تأسيس سورة التوبة، الشفا اللي هو حرق حد الشيء أو حرقه يقال عنه شفا الشفا، ولذلك يقال على هذه شفا وهي مقصورة وتثنى على شفوان. شفا الشفا اللي هي الحافة. طيب أما كل الحافة دي بقى موجود عليه شفا جرب، الجرب ده الذي تجربه السيول، حينما تأتي السيول فتجرب أشياء مجربة شفا جرب. الكلام ده بيحدث لما تكون مثلا انت في حد حفر حفرة كبيرة، حفر حفرة كبيرة حفرة زي خندق او شيء او ترعة او مشاكل ذلك، وتيجي انت تقف على الحفة، الحفة دي ما هياش قوية ضعيفة، يجي واحد يقف عليها تفلك تعمل انهيار دي مش كده ولا لا؟ يقول لك الارض انهارت مش كده؟ دي ارض قوية بتبقى منهارة، لو وقفت انت عليها ديت تتقلب دي وتاخدك في الحفرة اعاذ الله واياك. فشفا جرف يعني مجربة، واخد بالك؟ هار يعني قابل للايه؟ للانهيار. شفا جرف انهار بمعنى هائر، جرف هائر بمعنى منهار، فانهار فيقع به. فهذا الكلام دليل على انه مش على قوة ولا ثبات ولا رطوبة. ولذلك انت لو وجدت انسان عنده حجة قوية تقول عنده عنده ثبات ورسوخ، يعني مثلا تقول هذا الدماغ ثابت راسخ، له قدم ثابتة في العلم، له قدم راسخ، ولذلك يقول القرآن قدم صدق مش كده؟ لأن الإنسان لأن الصدق عكس الكذب، الكذب شيء لا قيمة له، الحق ثابت، الباطل منهار لجلج. ولذلك يقول هنا ويستدل بقوله هنا مبنية على شفا جرف هار. يقول ومن فوائد هذا الحديث جواز البخالة بين غسل أعضاء الوضوء، لأنه اقتصر في غسل اليدين على مرتين بعد تسليس غيرهما. خدتوا بالكم من الحديث؟ يعني ثلث المضمضة والاستنشاق وثلث غسل الوجه، ولكنه سن غسل اليدين، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى المخالفة جائزة أم لا؟ جائزة. يقول ومن فوائد هذا الحديث جواز المخالفة بين غسل أعضاء الوضوء، لأنه اقتصر في غسل اليدين على مرتين بعد تسليس غيرهما. لذا لو حدث من إنسان يقول لك أنا وضوء سليم ولا خليل، لهم أبو نسيا، ولكن هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم نسيانا، وإنما فعله عطف حتى يبين أن هذا الأمر جاهز. قوله فمسح برأسه لم يذكر فيه عددا كسائر الأعضاء، مسح برأسه، فجاء هنا مطلق، فالمسح الرأس يثلث المسح الرأس مرة واحدة. قال لم يذكر فيه عددا كسائر الأعضاء، وهكذا أطلق في حديث عثمان المتفق عليه في البخاري ومسلم، وصرح بواحدة فأطلق في حديث عثمان أنه مسح. كلمة أطلق ما معنى أطلق؟ يعني لم يحدد لا مرة ولا اثنين ولا ثلاثة، وإنما أطلق مسح برأسه. قال وصرح بواحدة في حديث علي عند الترمذي وصححه، وهو حديث حسن صحيح كما قال الإمام الترمذي أن علي بن أبي طالب صرح فيه بواحدة أنه مسح مرة واحدة. وفي حديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود كذلك صرح بواحدة. وقد ورد التثليث في حديث علي من طريق خالفة الحفاظ، هذا رواه البيهقي في سننه الكبرى، ولكن هذه الرواية قالوا فيها قال المحققون إنها خالفت الألفاظ بمعنى شذوذ الرواية. قال وكذلك في حديث عثمان من طريق فيها عبد الرحمن بن وردان، وسيأتي فصل الكلام على ذلك في الوضوء إن شاء الله تعالى، ولكننا يعني نتعجل من باب التعجل للخير فنقول إنه قد ثبت عن عثمان بن عفان في رواية أبي داود، وذكرها العلامة الشيخ الألباني برقم 98 في صحيح الإمام أبي داود وصحح الحديث. يعني يجوز التسديد لمسح الرأس ويجوز إيه أن تمسح مرة إيه واحدة، لأن البعض كان يظن أن الرأس لا تمسح إلا مرة واحدة، قالوا قولا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإليه يشير هنا العلامة الشوكاني بقوله وكذلك في حديث عثمان من طريق فيها عبد الرحمن بن وردان، يعني يشير إلى ضعيف الحديث، ولكن الحديث من ضعفه لم يأتي بحجة يستطيع أن يرد بها الحديث، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح الرأس مرة واحدة. وهذا أمر يعني ذكرناه من باب التعجل بالخير إن شاء الله تعالى وبالفائدة، وإلا فإن الأمر سنأتي عليه في كتاب الوضوء بإذن الله تعالى، ونذكر أقوال أهل العلم ونذكر هذه الأحاديث وما ضعفها به البعض وما رده المحققون عليه، لأننا نريد بمشيئة الله تعالى ألا نخرج من هذا الدرس وقد تعلمنا أحكام الوضوء وأحكام المياه فقط، وإنما نحن نريد أن نتعلم كيفية الاستدلال في الحديث وفي الأصول. يعني هدفنا من هذه المجالس العامرة بمشيئة الله تبارك وتعالى بذكر الله تعالى وبأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكلام أهل العلم أن نتعلم كيف يستدل أهل العلم وكيف يستنبطون الأحكام من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا لو كان القصد فقط أن نقف على أحكام المياه وأحكام الوضوء وأحكام الصلاة لكان الأمر أيسر من ذلك بكثير، يكفي أن نقف على يعني مختصر من مختصرات أهل العلم التي ذكرت فيها الأقوال المحققة والأقوال التي خضعت للتدقيق وللتحقيق، ونذكرها لطلبة العلم، ولكن ليس هذا هو الغرض من التصدي لكتاب مثل نيل الأوصاف، وهو كتاب حق يعني كتاب حقيقة، كتاب من كتب العلم الكبيرة التي ينبغي لطالب العلم أن يقف على مثلها بإذن الله تعالى، وفقنا الله وإياكم. باب ما جاء في فضل طهور المرأة، في فضل طهور المرأة، ليس معنى فضل طهور المرأة من باب الايه الفضائل، ولكن الفضل بمعنى ايه ما تبقى من طهور المرأة، واخدين بالكم ولا لا؟ باب ما جاء في فضل طهور المرأة، عشان ال ال ال العنوان قد يكون موهم للبعض، يقول لك يعني فضل طهور المرأة، طب ما هو طهور الرجل وطهور المرأة كله له فضائل، ما نتكلمش عن فضائل، وإنما نتكلم هنا عن ماذا؟ عما تبقى من طهور المرأة. الحديث التاسع بإذن الله تعالى عن الحكم بن عمرو الغفاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. طبعا الحكم ابن عمرو الغفاري هذا صحابي، حينما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل، هو هنا لم يحكي الصيغة التي تكلم بها الرسول عليه الصلاة والسلام. فلو جاء أحد الناس وقال نهى فلان، نقول له وما هي الصيغة التي بها فهمت النهي؟ تمام؟ لأنه قد يكون هذه الصيغة مختلف فيها لا تدل على النهي، وارد؟ وارد، لأن الأمر عكس النهي، فالنهي طلب الكف، فربما كانت هذه الصيغة لا نستفق على دلالتها على النهي وطلب الكف، ولكن لما يكون قائل هذه العبارة صحابي فهؤلاء الصحابة أعلم منا باللغة وأعلم منا بمدلولات الألفاظ وأعلم منا بدلائل الترتيب. واضح الكلام؟ الصحابة أعلم منا بدلالات الألفاظ وأعلم منا بدلائل الترتيب. فحينما يأتي صحابي وهو من أهل العربية الفصحى وأهل اللسان الذين يعني تشبعوا به وأخذوه فطرة عن آبائهم وأمهاتهم لا نستطيع أن نشكك في فهم الصحابي الجليل. فيأتي طالب علم مثلا ويريد أن يتفيقف مثلا هنا ويقول إيه لم يأتي لنا هذا الراوي بالصيغة التي فهم منها نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول له يعني ليس هذا بعشق يا يمامة فادردني كده. هذا الكلام يعني ما ينفعش ان احنا نقوله للصحابة الكرام، ولازم نتأدب مع الصحابة. الصحابي اعلم منا بالصيغ واعلم، يقول لك اصل ما درست اصول فقه، لا ما ينفعش. ينفع الكلام ده مع الصحابة؟ ينفعش. وهم اعلم منا بنهي وبامر النبي صلى الله عليه واله. غاية الأمر اللي ممكن يستقيم بعد جمعه للروايات يستطيع أن يبين أن هذا النهي ليس للتحريم ولكنه للتنزيه مثلا أو للكراهة أو ما شكل ذلك، أو هذا الأمر ليس للوجوب ولكنه ما أخذه من دلالة الأمر أو النهي في الترتيب المذكور، وإنما ممكن أن يفهمه من سياق الخبر أو من أدلة الدين من خارج. ومن بالكم؟ طيب، يقول عن الحكم بن عمرو الغفاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، نهى أن يتوضأ الرجل بفضل، بفضل يعني بما تبقى من طهور المرأة. رواه الخمسة، والخمسة استثنى منهم هنا إلا أن ابن ماجه والنسائي قال وضوء المرأة، يعني ابن ماجه والنسائي روى هذا الحديث ولكن الرواية إيه مختلفة عندهما، فقال ابن ماجه والنسائي بفضل وضوء المرأة ولم يقل بفضل إيه طهور، لأن كلمة طهور أعم من كونها وضوءا كده ولا لا، بفضل طهور. واحد يقول ايه الفرق بين الاثنين، يقول طهور يدخل فيه ايه التطهر من الجنابة والوضوء كذلك. هذا الحديث رواه الخمسة الا ان ابن ماجه والنسائي قال وضوء المرأة. طبعا الخمسة المقصود بهم مين؟ احمد وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، اصحاب السنن الاربعة ومعهم الامام احمد رحمة الله على الجميع. وهذا اصطلاح خاص بمن بصاحب المتن. وقال الترمذي هذا حديث حسن، وقال الترمذي هذا حديث حسن، وقال ابن ماجه وقد روى بعده حديثا اخر. الصحيح الاول يعني حديث الحكم المذكور هنا ابن عمرو الغفاري، طبعا هو اذا كان المفروض ان الامام الشوكاني يذكر الحديث الذي رواه ابن ماجه وقال بعده هذا الكلام، فلما لم يذكره نذكره علشان يكون على درايه ونفهم هذا الكلام. الحديث الاخر عن عبد الله بن سرجس، عن عبد الله بن سرجس قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل الرجل بفضل وضوء المراه والمراه بفضل وضوء الرجل ولكن يشرعان جميعا. قال ابن ماجه والصحيح هو الاول والثاني وهم، فجعل حديث عبد الله بن سرجس وهما. واخدين بالكم؟ يبقى هنا ماذا يقصدون بقوله وقال ابن ماجه وقد روى بعده حديثا اخر؟ الصحيح الاول يعني حديث الحكم. طيب يقول الامام الشوكاني عشان نفهم بقى فقه الحديث، واخدين بالكم من الفرق؟ طب الفرق بين الحديثين ايه؟ إن الحديث الأول اللي هو قال عليه أصح إنه في نهي للنبي، نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، لكن الآخر بيقول نهى أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة. يبقى بيتكلمش هنا عن التوضأ وإنما بيتكلم عن الإيه؟ عن الاغتسال. وكذلك نهى المرأة أن تغتسل بفضل وضوء الرجل. الفرد يبذبه، وإنما يفعله الاثنين. يعني مش الرجل يتوضأ يغتسل الأول وبعد ما يغتسل زوجته دي تغتسل بعدها، وهي تغتسل وهو يغتسل، ولكن يشرعان يغتسلان إيه مع بعض. فاهمين بالكم؟ طيب الحديث يقول الإمام الشافعي الحديث صححه ابن حبان أيضا، والشيخ الألباني ذكره في الإرواء وصححه، يعني صحح الشيخ الألباني هذا الحديث في إرواء الغليل، وهذا في أفضل الكتب التي صنعت في تخريج أحاديث كتب الأحكام، كتاب إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. فمنار السبيل هذا من كتب الحنابلة، كتاب منار السبيل من كتب الحنابلة. الشيخ الألباني خرج أحاديثه وبين علل هذه الأحاديث وبين الصحيح فيها من الضعيف. فهذا الحديث رقم 11 في هذا الكتاب المبارك إن شاء الله تعالى. قال الحديث صححه ابن حبان أيضا، وقال البيهقي في سننه الكبرى، قال البخاري حديث الحكم ليس بصحيح. فيراجع تخريج الشيخ الألباني في إرواء الغليل للوقوف على مناقشة أهل العلم في تصحيح هذا الحديث. وقال النووي اتفق الحفاظ على تضعيفه، وقال ابن حجر في الفتح وقد أغرب النووي من ذلك. هذا غريب، يعني هذا الكلام الذي قاله الإمام النووي كلام غريب حينما يقول اتفق الحفاظ على تضعيف الحديث. كيف مع ان ابن حبان صحح الحديث والامام ابن ماجه قال الصحيح الاول والترمذي حسنه، يعني ده غير طبعا كثير من المحققين ومنهم الحافظ ابن حجر. قال الشوكاني وله شاهد عند ابي داود والنسائي من حديث رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم. قال طبعا طالما قال رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه تعتبر شهادة من التابعي راوي الحديث بأنه روى عن صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وطالما الحديث رواه الصحابي حتى ولو كان الصحابي مبهما، اسم مبهم لا نعرف من هو، هل هذا الحديث يعد ضعيفا؟ هل هذا الحديث يعد مرسلا؟ هذا الحديث صحيح، هذا حديث فيه شروط الحديث الصحيح، ألا هو اتصال إيه؟ الإسناد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. لا فيش عندنا انقطاع ولا تفصيل هنا. فيقول ولو شاهد عند أبي داود والنسائي من حديث رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا الرجل الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغتسلا جميعا. هذا الحديث يعني معناه كحديث عبد الله بن خلص، مش كده ولا لا؟ ليس هناك كبير فرق في الألفاظ، نفس المعنى. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغتسلا جميعا. حديث عبد الله بن خلص قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة والمرأة بفضل وضوء الرجل، ولكن يشرعان جميعا. الفرق مش كبير بين الاثنين. قال الحافظ في الفتح ذات الباري رجاله ثقات، ولم أقف لمن أعله على حجة قوية، ودعوى البيهقي أنه في المعنى المرسل مردودة. لماذا؟ قال لأن إبهام الصحابي لا يضر، كونه قال رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أبهام الصحابي، فهل هذا من الإرسال؟ فالقول الإمام البيهقي أنه في معنى المرسل هذا قول يخطئ الحافظ ابن حجر ويقول هي دعوة مردودة لأن إبهام الصحابي لا يضر. وقد صرح التابعي بأنه لقي التابعي لقي رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كونه صحابي مجهول بالنسبة لنا، فهذه جهالة اسم الصحابي أو إبهام اسم الصحابي، فهو ليس مجهولا هنا، هذا من باب المبهم، هذا من باب الايه؟ المبهم. طالما أنه أبان اسمه فالجهالة باسم الصحابي لا تضر، لأن كل الصحابة عدول ولا شيء في هذا، تمام؟ قال وقد صرح التابعي بأنه لقيه، واحيانا الصحابي يرسل عن صحابه، مش كده ولا لا؟ صحابي يرسل عن صحابه، الذي يعد مرسل من باب المردود، مراسيل الصحابه مقبوله، مش كده ولا لا؟ كون صحابي لم يسمع من النبي عليه الصلاه والسلام، كون ان الصحابي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وانما سمع ممن سمع احاديث كثيره. وقال ابن عباس على ما اذكر، ان كنت يعني اذكر ان القائل ابن عباس، ان القائل ابن عباس، وان كان القائل ربما يكون غيره ولكنه صحابي، هل هو ابن مسعود او ابن عباس لا اذكر، المهم انه قال ليس كل ما نخبركم به عن النبي صلى الله عليه وسلم نكون قد سمعناه، وانما نخبركم عمن سمعناه من النبي صلى الله عليه وسلم، وممن سمعناه ممن سمع النبي صلى الله عليه وسلم، لانهم لم يكونوا يكذبون ولا يعرفون الكذب، لم يكونوا يكذبون ولا يكذبون حتى وقعت الفتنه، ولذلك قالوا سموا لنا رجالكم، ولكن الصحابه اتفق العلماء على ان الصحابه كلهم ايه؟ على ان الصحابه كلهم عدول، ليس هناك صحابي ايه؟ مجروح. قد يقول قائل والمنافقون، والمنافقون نقول برا الله هذه الامه من ان يتصدى منافق للروايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس هناك المنافق تمشي يقول يا حصان دريني، فيش منافق اظهر اطل براسه وراى شيئا عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فيقول هنا ودعوى البيهقي انه في معنى المرسل مردوده، لان ابهام الصحابي لا يضر. وقد صرح التابعي بانه لقيه، ودعوى التحم ان داود الذي رواه عن حميد بن عبد الرحمن الحميري هو اسم يزيد الاودي وهو ضعيف، يعني ابن حزم قال ان داود هذا الموجود في سند الحديث، داود هذا الذي رواه عن حميد بن عبد الرحمن الحميري، اراد ان يعرفه ابن حزم فقال داود هذا هو ابن يزيد الاودي وهو ضعيف، فقال دعواك يا ابن حزم مردوده، فانه ليس ابن يزيد وانما هو ابن عبد الله الاودي وهو ثقه. فاختلق الامر على الامام ابن حزم، فبين الامام ابن حجر انه ليس هذا هو المقصود، وانما اتفق في لقب الايه؟ الاودي او نسب الاودي وهو ثقه. وقد صرح باسم ابيه ابي ابو داود وغيره، فمن اين استطاع ابن حجر ان يقيم الحجه على ابن حزم من تعدد الروايات والاسانيد؟ فجاء بالروايه التي صرح فيها الامام ابو داود في سننه باسم ابيه، فعرف من هو وفات هذا الامام ابن حزم رحمه الله على الجميع. وصرح الحافظ ايضا في بلوغ المرام بان اسناده صحيح، فهذا الحديث الذي هو مروي عن رجل صحب النبي صلى الله عليه واله وسلم، هذا الحديث اورده الامام الحافظ ابن حجر في كتابه النفيس بلوغ المرام، الذي اراد ان يجمع فيه بعضا من ادله الاحكام وشرحه الشرح المشهور الامام الصنعاني وسماه سبل السلام شرح بلوغ المرام. يقول الحافظ الامام الشوكاني والحديث يدل على انه لا يجوز للرجل، يرجع بقى للحديث ويقول الحديث هو حديث الحكم بن عمرو الغفاري، والحديث يدل على انه لا يجوز للرجل ان يتوضا بفضل وضوء المراه، يعني ما تبقى من وضوء المراه. وقد ذهب الى ذلك من سيذكر من ذهب الى هذا الحكم ومن عرفه، ثم يحقق المقام بمشيئه الله تعالى. فيقول وقد ذهب الى ذلك عبد الله ابن سردس الصحابي، وهو صحابي من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم له صحبه، وكما قال ابن حبان نزل البصره، ونسبه ابن حلف الى الحكم ابن عمرو راوي الحديث، يعني ابن حلف نقل كذلك انه ليس هذا القول قول عبد الله بن سردس الصحابي فقط، وانما الحكم ابن عمرو راوي الحديث يقول بمثل هذا القول. والجويرية أم المؤمنين وأم سلمة وعمر ابن الخطاب، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن البصري وهو ايضا قول احمد واسحاق لكن قيداه بما اذا خلت به. طبعا معظم هذه الاقوال مظان هذه الاقوال توجد اين؟ يعني لما يجي الانسان دلوقتي عايز يبحث ويقول هذه الاقوال الفقهيه التي تنسب الى الصحابه وكبار التابعين وصغار التابعين والائمه نرجع لمين؟ في الكتب التي تتحدث بالاسانيد عشان نقف على صحه هذه الاقوال من بعضها. يبقى يقول لك جابوا الكلام ده منين؟ حينما نقول ان هذا الكلام منسوب الى عبد الله بن طرده والى الحكم بن عمرو الغفاري والى زويريه والى عمر بن الخطاب والى فلان والى سعيد بن المسيب والى الحسن البصري والى نرجع الى ايه؟ الى المصنفات. مصنف ابن ابي شيبه مصنف عبد الرزاق. فهذه المصنفات تتحدث وتذكر وكذلك السنن الكبرى للبيهقي. لكن اكبر الكتب التي تتحدث عن هذه المذاهب للصحابه الكرام ولائمه التابعين وللائمه هو كتاب مصنف ابن ابي شيبه ومصنف ايه؟ عبد الرزاق رحمه الله على الجميع. فيقول هنا وهو ايضا قول احمد واسحاق لكن قيداه بما اذا خلت به. اسحاق من المقصود؟ اسحاق ابن راهويه الامام كان مزاملا للامام احمد ابن حنبل رحمه الله على الجميع. امام كبير من ائمه الهدى من اهل السنه. قال وروي عن ابن عمر والشعبي والاوزاعي الممنوع. وروي عن هؤلاء يعني الممنوع لكن مقيدا بما اذا كانت المراه حائضا. يعني القول ده اللي هو المنع بان يتوضا الرجل بفضل وضوء المراه ذهب اليه هؤلاء الاجله المذكورون وكذلك شاركهم في هذا المنع لكنه قيده بما اذا كانت المراه حائضا بشرط ان تكون المراه حائضا. قيدوا هذا الامر بشرط ان تكون هذه المراه التي توضأت بالماء. الامام احمد واسحاق اشترطا ان تكون ان تخلو بالماء خلوه شرعيه. لكن لو بقي معها غلام مميز ما تبقاش اختلف فيه. ولذلك يجوز عندهم ان يتوضا الانسان بفضل وضوء المراه ان لم تخلو به. يعني لو توضأت ومعها حد يبقى الوضوء بالماء الذي تبقى منها جائز. هذه امور يعني تقييدات غريبه ولا ندري ما الحامل عليها. اما ابن عمر والشعبي والاوزاعي فقد روي عنه المنع لكن مقيدا بما اذا كانت المراه حائضا. ونقل الميمون عن احمد بن حنبل رحمه الله عليه ان الاحاديث الوارده في منع التطهير بفضل وضوء المراه وفي جوازه مضطربه. سواء الوضوء في منع التطهير بفضل وضوءها وفي جوازه الاحاديث مضطربه. طب ما هو لو كانت الاحاديث مضطربه وضعيفه وغير صحيحه ما خلاص يبقى الاصل الايه؟ البراءه مش كده ولا لا؟ قال لكن قال صح عن عده من الصحابه. يعني مجموعه من الصحابه عدد منهم صح عن عده من الصحابه المنع فيما اذا خلت به. وعرض بان الجواز ايضا نقل عن عده من الصحابه منهم ابن عباس. اذا كان الامر خلافي بين الصحابه هنا يبقى عندنا هنا الحجه فين؟ في الدليل. قال واستدل بما سياتي من الادله. طيب الامام ابن عبد البر في الاستذكار بيقول كلمه طيبه بيقول الاثار في الكراهيه في هذا الباب مضطربه لا تقوم بها حجه اللي هي المنع. والاثار الصحاح هي الوارده بالاباحه وعلى ذلك جماعه ائمه الفتوى. اللي هو جواز الادله على الجواز اكثر واقوى. يقول الامام الشوكاني وقد جمع بين الاحاديث. طب الاحاديث نجمع بينها ازاي بقى؟ قال طالما في منع وفي ادله بتدل على الجواز. قال وقد جمع بين الاحاديث بحمل احاديث النهي على ما تساقط من الاعضاء لكونه قد صار مستعملا. ثانيا ندخل في قصه المستعمل. يعني لو بقي منها شيء وقع من ايديها او ما شاكل ذلك. لكونه قد صار مستعملا. قال والجوازي مجرورة لأنها معطوفة على إيه؟ وقد جمع بين الأحاديث بحمل أحاديث النفي على كذا وبحمل أحاديث الجوازي. واخدين بالكم؟ والجوازي على ما بقي من الماء. وبذلك جمع الخطابي في معالم السنن يعني، وأحسن منه ما جمع به حافظ الفتح من حمل النهي على التنزيل بقرينة أحاديث الجواز الآتية، وسنذكرها إن شاء الله. الأحاديث بقى التالية التي تدل على الجواز، وهو ذكر الحديث الأول اللي هو حديث الحكم بن عمرو الغفاري، أما الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهول المطهر، وحديث الرجل الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، وده الغريب. لماذا هنا جعلنا المسألة فيها شيء من الايه؟ من المحاباة للرجال. الرجل هو اللي ما يغتسلش وما يتوضأش بفضل وضوء المرأة، خلل فيه. طيب وليه المرأة رخصة ما تكونش منهية عن انها تغتسل او تتوضأ بما تبقى من الرجل ان خلى به او لم يخلو به، مع ان حديث الرجل الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن الاثنين، مش كده ولا لا؟ مش بيقول كده؟ الحديث صحيح. من نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او الرجل بفضل المرأة، بل بدأ بالمرأة، مش كده ولا لا؟ مش معنى جيته على القسم الاول ولا يكون خصم القسم الايه؟ الثاني. ثم عندنا بقى أدلة اللي جاية دي من النبي صلى الله عليه وسلم، والذي توضأ بفضل ميمونة. يعني عندنا هنا الحديث بيقول ان الرجل ما يتوضأش ولا يتطهر بفضل وضوء المرأة، والمرأة ما تتوضأش ولا تطهر بفضل وضوء الرجل، كويس قوي. يبقى الاثنين اصبحوا في كفة واحدة، مش كده ولا لا؟ فلما يجي بعد كده يقول لك ولكن ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ واغتسل مثلا بفضل وضوء امرأة، يبقى لو قلنا ان الامر مش جاي، يعني لو قلنا ان الامرين سواء لهذا او لهذه، لو قلنا ان الامرين مش هيكونوا جائزين، يبقى الاولى ان نقول ايه؟ ان نقول لا يجوز ان تتوضأ المرأة بفضل وضوء الرجل. واخدين بالكم ولا لا؟ ليه؟ لانه لم يرد ان امرأة توضأت بفضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن اللي ورد العكس. لكن القضية ما هيش كده، القضية جائزة للطرفين، وحنبين الأمر إن شاء الله تعالى. فيقول هنا وعن ابن عباس أن الحديث العاشر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، يعني بفضل ميمونة تبقى من رواه أحمد ومسلم. وعن ابن عباس عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابة، رواه احمد وابن ماجه. خدوا بالكم. وحتى البصيري في مصباح الزجاجه في الكلام على زوائد سنن ابن ماجه قال قلت رواه اصحاب السنن الاربعه من هذا الوجه، فلم يذكروا حديث ميمونه فلهذا اخرجته وهو حديث صحيح، يعني اخرجه لانه يتكلم عن الزوائد فقط. فبيقول لي المهم قال في الاخر انه حديث صحيح. نعم. الحديث الثاني عشر وعن ابن عباس، كل الحديث ده عن ابن عباس، قال اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضا. عارفين الجفنه اللي هي ايه؟ الله يقول وجفان كالقدور، وجفان كالجواب وقدور الراسيات. جفان كالجفان، الجفنه اللي هي ايه؟ القطعة التي يوضع فيها الطعام. وجفان كالجواب، الجواب جمع ايه؟ جادية، هو الحوض الكبير. يبقى الجفان اللي كانت عند سليمان ملك نبي، ومع ذلك هنا يبين لك انه كان يأكل مع الرعية، ان يكون الجفان القطعة كالجواب، والجواب جمع جادية يعني حوض كبيرة. وجفان كده الذي يحط فيه الطعام، وقدور القدر اللي بتحط على النار علشان الاكل يستوي زي القدره اللي بيعملوا فيها الفول، وقدور الراسيات ما بتتشالش لانها ثقيله. ان كانت الجفنه اللي بتحط فيها الطبق القطعه كالحياض الكبيره، يبقى القدر اللي هنفرغ منه هيبقى قد ايه؟ ولذلك القدور ايه؟ راسيات. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، ده صنع الجن بقى مش كده؟ القدور راسية محدش يقدر يحركها من نظر اللي ايه؟ للثقل العظيم. فالجثة اللي هي القطعة التي يؤكل ايه منها. فيقول اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها او يغتسل، فقالت له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني كنت جنبا، فقال ان الماء لا يجنب. خذوا بالكم، يقول له يا رسول الله اني كنت جنبا، لم تقل يعني هي اما تقول كان المفروض تقول له ايه الواضح او الظاهر انها تقول له يا رسول الله اني اغتسلت واني كنت جنبا، ولكنها اختصرت فقالت اني كنت جنبا علشان تبين العله، فذكرت العله، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه العله غير ايه؟ غير مؤثره، فقال ان الماء لا يجنب او لا يجنب، لا يجنب في روايه يعني ضبطها البعض لا يجنب من اجنبه، وضبطها البعض لا يجنب من ايه؟ من جنبه. واخدين بالكم؟ فهنا نفهم من الماء، طبعا كلنا عارفين الماء لا يجنب، والماء بيصب بجنبه، الجنبه دي للانسان، ولكنه يريد فقابلها، او ده من اسلوب يقال عليه في البلاغه المقابله. هي قالت يا رسول الله اني كنت جنبا، قال ان الماء لا يجنب او لا يجنب، يعني الماء مش هتصيبه، يعني الجنابه مش هتؤثر وتنتقل منك الى الرجل، كما قال للسيده عائشه حينما قالت له اني حائض، قال ان حيضتك ليست في يدك. فشوف التعبير، ان حيضتك ليست في ايه؟ في يدك. فشوف تعبيرات الخليل الفصيح صلى الله عليه واله وسلم. فهنا قال فقالت له يا رسول الله اني كنت جنبا، فقال ان الماء لا يجنب. فهنا لما ذكرت العله بين لها ان هذه العله غير ايه؟ مؤثره، لانه قد يقول قائل اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ونهى الرجال ان يغتسلوا بفضل المراه وان تغتسل النساء بفضل الرجال، قد ياتي انسان ويقول ولكنه فعله هو، فلما تعارض فعله مع نهيه للامه خصص هذا الامر بفعله، لان فعله يحتمل الايه؟ الخصوصيه. ودي قاعده بنتكلم فيها دايما، ولسه هنأتي عليها باذن الله تبارك وتعالى، وفي وقت معين نكون يعني قد الاخوه استوت نتكلم في هذه القاعده بتوسع ان شاء الله تعالى. لكن هنا قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المراه بفضل الرجل او الرجل بفضل المراه، كلمه الرجل ليس خطابا منه للامه فقط، وانما يدخل هو فيه ولا لا، ليس خطابا في الامه خاصا بالامه، وانما هو خطاب او كلام عام عام يدخل فيه هو صلى الله عليه وسلم، لانه رجل من الرجال وان كان اعظم الرجال صلى الله عليه وسلم. فهو دخل. الامر الثاني انه هنا لم ياتي وفعل فعل وانتهى الموضوع، بحيث تقول انه فعل فعل من افعال الله، ده مش فعل بس ده فعل. ولما سالته ذكر العله، ان فكون انه ذكر العله هنا بين عدم الخصوصيه له، وانما الامر بالنسبه للايه؟ للناس جميعا. واخدين بالكم؟ يبقى هنا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هنا لا نستطيع ان نطبق عليه القاعده التي تقول اذا تعارض فعله مع قوله احتمل فعله الايه؟ القول. وسينوه على ذلك الامام الشوكاني. رواه احمد وابو داود والنسائي والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. الاحاديث كلها صحيحه بمشيئه الله تعالى. حديثه الاول مع كونه في صحيح مسلم قد اعله قوم بتردد وقع في روايه عمرو بن دينار، حيث قال وعلمي والذي يخطر على بالي ان ابا الشعثاء اخبرني فذكر الحديث. قال وقد ورد من طريق اخرى بلا تردد، فطالما جاء من طريق اخرى بلا تردد هذه الطريق هذه تقوي الطريقه الاخرى. طبعا الحديث صحيح الامام مسلم، وخذوا بالكم كون ان يقول لك وقد اعله القول، معنى ذلك ان حتى احاديث الصحيحين خضعت لدراسه دقيقه جدا جدا. خذوا بالكم، وقد تصدى حافظ عصره الامام الدارقطني لنقد الكتابين وذكر مآخذه على ذلك، وتصدى للرد على الدارقطني رجال من اهل العلم المحققين والمدققين. معنى ذلك يا اخواننا ان علماءنا هم الذين نقدوا اسانيد هذه وهم يعني بيقول لك من روى له صاحبه الصحيحين فقد جاوز القنطرة. هذا الكلام لا يقال هكذا، وانما يقال بعد ايه؟ تدقيق وتحقيق واستقراء. نعم الامام ما فيش لفظه صحيح الامام البخاري ومسلم الا وخضع لمناقشات طويله من اهل العلم. لا تظنوا اما يجي حد الان عايز يطعن في البخاري او يطعن في مسلم ما تفتكروش انه جاب الدين من ديله، ده كل دول جهله ولا يعرفون شيئا. هؤلاء كلهم دي كل واحد يعني نقل شيئا قليلا. طبعا احنا ما بنتكلمش عن اهل العلم الذين يناقشون في امثال هذه الامور، هؤلاء اهل العلم اكابر، بنتكلم على الذين يريدون ان يطعنوا في الصحيحات. زي ما يجي لك بعض الجهله يقف على بعض الامور في بلاغه القران واعجاز القران ويفتكر نفسه جاب حاجه من عنده. هذا الكلام ما خرج الا من كتبنا نحن. علماؤنا هم الذين تصدوا لكل شيء في تفسير القران وحديث الرسول عليه الصلاه والسلام. ما اخترت حرف في القران الكريم الا وناقشت فيه. لما يجي حد يتكلم في الاحرف السبعه او يتكلم في القراءات او يتكلم في القراءات الشاذه، ويجي الان الجماعه اللي هم عاوزين يطعنوا في القران واخد بالك ويطعنوا في الاسلام، تفتكر انت بعض الشباب اللي بيدخل على النت تفتكر ايه جابوا الكلام ده منين؟ والله ما جابوه من عندهم، ده من مناقشه علماء، بس هم ياتون ليذكروا يجيبوا الشبهه التي ذكرها علماؤنا ولا يذكرون ما اجابوا عنها. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني نذكروا الشبهه التي ذكروا علماءنا هم الذين تصاروا وهم الذين ذكروا الشبهات. قد يقول قائل كذا ويرد عليه كذا وقد، لكن ما حدش جاب جديد. خدوا بالكم مش حد بياتي بجديد. اياكم ان تظنوا ان هناك شبهات على القران او شبهات على السنه المتفرقه. وهذا كلام يعني كلام عابر بقول لكم، والا فان الامر يعني من الممكن ان يطيل فيه اهل العلم ليوضحوا امثال هذه الامور، وان هؤلاء ممن عناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله حينما تحدث عن لابس ثوبي الزور المتشبع بما لم يعطى، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، أعاذ الله إياكم من الزور وأهله. يقول وقد ورد الحديث يعني من طريق أخرى بلا تردد، فهذه العلة أو هذه الشبهة زالت إن شاء الله. قال وأعل أيضا بعدم ضبط الراوي ومخالفته، حديث مسلم خلي بالك، ولما يعني وأعل أيضا بعدم ضبط الراوي ومخالفته. قال والمحفوظ ما أخرجه الشيخان بلفظ البخاري ومسلم يعني. طبعا الحديث ده لو عايزين تروا ما فيه من كلام ارجعوا إلى فتح الباري ففيه مناقشة في هذا الأمر. يقول والمحفوظ ما أخرجه الشيخان بلفظ إن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كان يغتسلان من إناء واحد. وحديثه الآخر أخرجه أيضا الدارقطني، حديث ابن عباس الآخر يعني، والحديث الأول وحديثه الآخر أخرجه أيضا الدارقطني وصححه ابن خزيمة وغيره. كذا قال الحافظ في الفتح. وقال الدارقطني قد أعله قوم بسماك ابن حرب راويه عن عكرمة لأنه كان يقبل التلقين، لكن قد رواه شعبة وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثه. قال الدارقطني قد أعله قوم بسماك ابن حرب راويه عن عكرمة. لماذا؟ قال لأنه كان يقبل التلقين. عبارة كان يقبل التلقين أو كان يلقن فيتلقن ما معناها؟ هي من ألفاظ التجريح، ولكنها مش معناها إهدار للراوي كلية. كلمة كان يلقن فيتلقن أو يقبل التلقين معناه أنه كان عنده غفلة، كما يقال عنده يعني ما يقال عنده غفلة. الغفلة ده فيأتي عليه بعض الطلبة فيقرؤون عليه كتاب النسخة ويقولوا هذه نسختك أنت حدثتنا بها سابقا، فيقول نعم نسيا فيخبر بها. كل من يلقن فيتلقن يعني يلقن يقال له هذه نسختك، أو أنت يا شيخنا حدثتنا، أتذكر حينما حدثتنا عن فلان عن فلان عن فلان أنه هو نسي هذه الأمور. واخدين بالكم؟ فحينما يستمع منهم هذا الكلام يقول نعم ويبدأ يروي بهذا الكلام. ده طبعا غير لما يأتي الحافظ ويكون من حدث فنسي، فيحكم في حديثه انه يقول حدثني فلان اني حدثته، دي مساله ثانيه، ولا اني حدثته وقد نسيت، دي مساله ثالثه بتتكلم عن انه عنده غفله. ممكن يكون رجل عابد عنده حسن ظن بالناس فياتي اليه بعض الطلبه فيقول هذه نسختك يا شيخ قراتها علينا ترجمه، فتدخل في احاديث. فالائمه ما تركوا امثال هؤلاء، يعني في بعض الناس كان عندهم تقوى وعندهم ورع، مشغولين بالتقوى ومشغولين بالعباده ومشغولين بكذا، فبامثال هذه الامور عنده حسن ظن بالناس. هذا الراوي تدخل عليه بعض الايه؟ المدخلات، فيقال كان يلقن فيتلقن. فاهمين معنى كلمه يلقن فيتلقن؟ معناه ايه؟ مش معناه يلقن من شيوخه، والا ما هو اي راوي لا بد وان يستمع من شيوخه، هيقعد يستمع في مجلس الروايه والشيخ بيقف يحفظ ما قاله او يكتب ما قاله، لكن حينما ياتيه بعض الطلبه ويرسل عليه نسخه او يقول انت حدثتنا هذه الامور ما تركها الائمه النقاد، واخدين بالكم؟ فهنا بيقول هذه الامور تجعل الراوي متروكا؟ لا، ولكن ينطق حديثه، ولكن حديثه ايه؟ لانه مش اي شبهه تجعلنا نترك روايه الراوي العبد ضابط او الثقه، لان هذه الامور لو حدثت سيترك حديث كثير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال وقال الدارقطني قد اعلم القوم بسمات ابن حرب راويه عن عكرمه، لماذا؟ قال لانه كان يقبل التلقين. لكن الرد بقى، قد رواه شعبه وهو لا يحمل عن مشايخه الا صحيح حديثه. يبقى شعبه لما يروي عنه بيدقق، ما بيخص عنه الامور اللي ايه؟ اللي من الممكن ان يكون ايه؟ تلقنها، واضح؟ قال قوله لا يجنب، وغيره بقى ايه؟ هيتكلم هنا درايه. ان الماء لا يجنب ولا، خدوا بالكم، لا يجنب ولا يجنب، واضح؟ قال في نسخة بفتح الياء التحتية اللي هي يجنب، طبعا لو فتحت الياء التحتية يبقى هتضم الايه؟ النون، يجنب. وفي أخرى بضمها، بضم الياء يبقى يجنب. فالأولى بالجنبة، جنبة تبقى ايه؟ ها؟ يجنب بضم النون وفتحها. فالأولى من جنب بضم النون، واخدين بالكم؟ وفتحها. والثانية من أجنب، قال في القاموس، يعني القاموس المحيط، وقد أجنب وجنب وجنب واستجنب، وهو جنب يستوي للواحد والجمع. ده كلام اللغة، أهل اللغة. وظاهر حديثي ابن عباس وميمونة، وظاهر حديثي ابن عباس وميمونة، لأن احنا عندنا ثلاث أحاديث، الحديث الأول عن ابن عباس، الحديث الثاني عن مين؟ عن ميمونة، لأنه عن ابن عباس عن ميمونة، واخدين بالكم؟ الحديث الثالث عن ابن عباس، قال وظاهر حديثي ابن عباس وميمونة، الحديث الثالث يعني معارض لحديث الحكم السابق، واخدين بالكم؟ اللي هو نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل إيه؟ المرض. قال معارض لحديث الحكم السابق وحديث الرجل الذي من الصحابة الذي صححه الحافظ ابن حجر وأورده في كتابه بلوغ المرام. قال فيتعين الجمع بما سلف، الجمع اللي هو ايه؟ أصح الأقوال عنده أنه ايه؟ قال ما نقله الحافظ ابن الفتح من حمل النهي على التنزيه بقرينة هذه الأحاديث، واخدين بالكم؟ قال فيتعين الجمع بما سلف، بما سلف الذي سبق. الكلام واضح ولا في حاجه؟ انتوا مصححين معانا ولا لا؟ قال لا يقال فيتعين الجمع بما سلف، ثم يستدرك على نفسه وقال لا يقال ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض قوله الخاص بالامه. لماذا؟ قال لاننا نقول ان تعليله الجواب بان الماء لا يجنب مشعر بعدم اختصاص ذلك به. ذكر علة، فطالما ذكر علة، العلة دي هتكون ايه؟ ها؟ موجودة في كل الناس، مش كده ولا لا؟ فقال ان تعليله الجواز بان الماء لا يجنب مشعر بعدم اختصاص ذلك به، وايضا النهي غير مختص بالامة، لأن صيغة الرجل تشمله بطريق الظهور، لأنه قال في حديث الرجل صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل الرجل، فصيغة الرجل تشمله صلى الله عليه وسلم بطريق الظهور من باب الظاهر، يعني الظهور من باب الظاهر وليس النقص. وخدين بالكم كلمة بطريق الظهور ما معناها؟ معناها يعني عن طريق الظاهر وليس الايه؟ النقص. وخدين بالكم. وقد تقرر في برضو فرصة كده نبقى نتكلم عن الظاهر والواضح والخفي ومشاكله. وقد تقرر دخول المخاطب في خطاب نفسه، تقرر يعني في علم اللغة والأصول. وقد تقرر دخول المخاطب، مش المخاطب، المخاطب المتكلم في خطاب نفسه. نعم، لو لم يرد ذلك التعليل كان فعله صلى الله عليه وسلم مخصصا له من عموم الحديثين السابقين. يعني لو لم يرد ذلك التعليم ان الماء لا يجنب لكان من الممكن ان نقول ان دخل النبي صلى الله عليه وسلم في صيغة الرجل، ولملكم لانه قد تقرر دخول المخاطب في خطاب نفسه، فانه يجوز هنا ان نخرجه عن طريق التخصيص بفعله هو صلى الله عليه وسلم. واضح؟ يبقى فعله ها دليل تخصيص لإخراجه من صيغة العموم. واضح؟ يبقى إذا كانت كلمة الرجل عمت كل الرجال بما فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ففعله هو خصص هذا فخرج. واخدين بالكم ولا لا؟ ويبنى العام حينئذ على الخاص، يبنى العام على الخاص يعني يستثنى منه، فالاستثناء معيار العموم، نستثني من كل الرجال النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لكنه هنا لما أن ذكر العلة إن الماء لا يجنب دل ذلك على أن هذه علة متعدية، والعلة بقى خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا علة متعدية للكل، مش كده؟ قال وقد نقل النووي الاتفاق على جواز وضوء المرأة بفضل الرجل دون العكس. اتفاق، نقل الإمام النووي الاتفاق يعني إجماع على جواز وضوء المرأة بفضل الرجل دون العكس. وتعقبه الحافظ بأن الطحاوي قد أثبت فيه الخلاف، الإمام الطحاوي أثبت في ذلك الخلاف من أهل العلم. قال المصنف رحمة الله تعالى عليه، رحمه الله تعالى، قلت المصنف له مين؟ الإمام عبد السلام صاحب المنتقى. وأكثر أهل العلم على الرخصة للرجل من فضل طهور المرأة، أكثر أهل العلم على الرخصة للرجل من فضل طهور المرأة، والأخبار بذلك أقصر، وكرهه أحمد وإسحاق إذا خلت به، وهو قول عبد الله بن فرجه، وحملوا حديث ميمون على أنها لم تخل به جمعا بينه وبين حديث الحكم. وطبعا هنا يقولوا طب لو توضأ الرجل بفضل وضوء المرأة ما الذي يحدث؟ يقولون وضوء هذا يقع ايه؟ ها؟ مخالفة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا ان النهي يقتضي الفساد، او قول الرسول صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا او عمل عملا ليس عليه امرنا، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، يبقى مردود، والنهي يقتضي الفساد. واخدين بالكم؟ ولكنه قالوا طيب، بس دي بقى المشكلة، قالوا طيب لو وجد الانسان بحث عن ماء فلم يجد الا فضل وضوء المرأة ماذا؟ يقولون يتوضأ به ثم يتيمم. وهذا من اغرب الامور، ان يكلف الانسان بامرين، واما ان الماء يكون طاهر مطهر او لا، مش مطهر خلاص طب ما يتيمم، يقول لك لا يتوضأ بعد ما يتوضأ يتيمم. هذا امر من الغرائب التي لم تأتي بها الشرائع، مش كده ولا لا؟ هذا امر يعني لا يتصور. نعم نعم. قال فأما غسل الرجل والمرأة ووضوءهما جميعا فلا اختلاف فيه. قالت أم سلمة كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. متفق عليه، كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. وفي لفظ متفق عليه، وفي لفظ للبخاري من إناء واحد نغترف منه جميعا. ولمسلم من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى أقول دعني دعني. وفي لفظ النسائي من إناء واحد يبادرني وأبادره حتى يقول دعني وأنا أقول دعني. واخدين بالكم يعني كل ده كان بيحصل طبعا دليل متفق عليه ان هذا امر غسل الرجل والمرأة ووضوءهما جميعا لا اختلاف فيه. طب المشكله بقى ايه في الفضل؟ طبعا بعض العلماء بيجمح الى امر طيب قوي زي الشيخ ابن عثيمين بيقول لك ده باب الباب تعليم الاداب للزوجين ان هم لما يغتسلوا يغتسلوا مع بعض. فكون ان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها هنا بالسحر وعلمنا بالقول حينما قال لا يغتسل الرجل بفضل وضوء الايه المرأة ولا تغتسل المرأة بفضل وضوء الايه وليغتسل جميعا. يبقى هنا ما كانش هدفه النهي ولا نهي للتنبيه الوجه ما تغتسلش لوحده ولا تغتسل لوحده من الجنابة وانما تكون السنة القولية موافقة للسنة الايه الفعلية. هذا في باب اقتصاد الماء وفيه باب الود والعلاقة الزوجية ما فيها شيء من المتانة. وذلك يترتب على ذلك الأمر اللي يقول هل يجوز للرجل أن يرى عورة امرأته وأن المرأة ترى عورة زوجها. هناك حديث في النهي عن ذلك يقول تقول فيه السيدة عائشة ما رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني فرجه ولا رآه مني. وهذا ليس بصحيح ففي محمد بن القاسم الكسدي وهو كذاب ولم يثبت في ذلك شيء وإنما هذا أمر واضح جدا إن العلاقة بين الزوج والزوجة كما قال القرآن الكريم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن قد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فقول الشيخ ابن عثيمين يعني توجيه طيب جدا إن يتفق فيه هنا الأمر النبوي مع الفعل الإيه النبوي. أقلين بقى كانت فيه طب وإيه التفريق الخطير ده بين إن المرأة تخلو بالماء إلا يحدث يعني لو خلت بالماء وينبت الماء أو يغسل شرط التطهير كلام يعني لا أصل له ولا دليل عليه. يقول وقد وافق المصنف ده مفعول مقدم وقد وافق المصنف في نقل الاتفاق على جواز اغتسال الرجل والمرأة من الإناء الواحد جميعا الصحاوي ده بقى الفاعل واخدين بالكم واضح هنا وقد وافق يعني الصحاوي ومن عرف عليه ممن سيأتي ذكرهم. هؤلاء وافقوا المصنف اللي هو الإمام عبد السلام الزاني وقد وافق المصنف بين المفعول به أما قد عرفنا أنه مفعول به ليه؟ ها؟ لأن احنا ما احنا عرفناه كده مصدناه نعم. وقد وافق المصنف في نقل الاتفاق على جواز اغتسال الرجل والمرأة من الإناء الواحد جميعا الطحاوية والقرطبية والنووية ما ينفعش. احنا عايزين هنا التعبير نفسه ما بنبصش يمين في الزمن يعني بنقول لك وقد وافق ما بنتكلمش على قضية الزمن مش قضينا هنا الزمن لأن القرطبي هنا جاء بعد منه واخدين بالكم ولا لا مش قبل منه مش القضية قضية الزمن هو هنا عايز يشوف خد بالك وانت بتقرأ كده وحاول تتذوق العبارة تذوق العبارة عشان تعرف فين الفعل وفين المفعول. وقد وافق المصنف في نقل الاتفاق على جواز اغتسال الرجل والمرأة. من الذي نقل الاتفاق على جواز اغتسال الرجل الآن اللي بين إيدينا؟ يبقى دول وقفوه واضح الكلام ولا لا؟ هم اللي وقفوه عشان هو ده اللي كان بيشرح كلامه. افهمها كما ذكرنا مش قضية بالنسبة بس انا عايزك تتدور. وقد وافق المصنف في نقل الاتفاق على جواز اغتسال الرجل والمرأة من الإناء الواحد جميعا الصحاوي والقرطبي والنووي. وفيه نظر لما حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة أنه كان ينهى عنه. واخدين بالكم يعني أبو هريرة كان ينهى عن هذا واضح وحكاه ابن عبد البر عن قوله فالحجة في الحديث وليس الحجة في الاتفاق. بنقول الكلام ده ليه؟ عشان نبين إن كثيرا من الناس ينقلون الإجماع وينقلون الاتفاق ويكون الأمر ليس فيه إجماع على الإطلاق. كلام ده حقوق عاوز تحطوه كده في ذاكرتكم وتدبروا، لان في ناس كتير بتفتي في قضايا يقول لك فيها اجماع، والحق لا اجماع. اجماع اهو بيدلوا اهو يقول لك مين اللي نقل الاتفاق؟ مجد الدين ابو البركات عبد السلام ابن تيميه، وما ادراك مع ابن تيميه الجد. ومين وقف القرطبي والطحاوي والنووي؟ وفيه نظر، مع ان ابن المنذر يعني كتابه كان في متناول الجميع، اللي هو الذي ذكر فيه هذا الكلام، ان ابا هريره كان ينهى عنه. عشان في بعض الناس بتحتاج في كثير من الامور، انا لا اقصد قضيه بعينها، ولكن عايزين نبين ان قضيه الاجماع دي من النادر وقوعها الا في القضايا المعلومه من الدين بالضروره. واضح الكلام؟ لان قضيه الاجماع خطيره. واضح؟ يقول ومن جملة ما يدل، قال وحكاه ابن عبد البر على القول، كمان ابن عبد البر رحمة الله عليه في كتاب الاستذكار حكى هذا الخلاف عن قول. فكيف يقال ان في اجماع؟ عشان بس تاخدوا بالكم من قضية الاجماع داير. ومن جملة ما يدل على جواز الاغتسال والوضوء للرجل والمرأة من الإناء الواحد جميعا، ومن جملة ما يدل على جواز الاغتسال والوضوء للرجل والمرأة من الإناء الواحد جميعا، اسمع بقى بما ما أخرج أبو داود من حديث أم صبية الجهنية. اسمها إيه؟ أم صبية، مش صبية، أم إيه؟ صبية الجهنية، اللي هي قولة بنت صبية كما قال ابن ماجه في سننه. قال سألت محمدا يعني ابن اسماعيل البخاري عن ذلك، فقال هي قول بنت قيس. قالت اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من اناء واحد. والحديث اسناده حسن. ومن حديث ابن عمر قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مسدد، خدوا بالكم الحديث ده في البخاري ومن حديث ابن عمر ده في البخاري، قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مسدد من الاناء الواحد جميعا في الروايه. قالت الفتح ظاهره انهم كانوا يتناولون الماء في حاله واحده. وحكى ابن الدين، هيذكر عن ابن الدين كلاما عشان ينقضه، وحكى ابن الدين عن قول ان معناه أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون جميعا في موضع واحد، هؤلاء على حدة وهؤلاء على حدة. قال ابن حجر والزيادة المتقدمة في قوله من إناء واحد ترد عليه، يبقى ما ينفعش دول في مكان ودول في مكان لأنه من إناء واحد، فالإناء مش هينقطع من هنا وهنا. قال وكأن هذا القائل استبعد اجتماع الرجال والنساء الأجانب. وقد اجاب ابن الدين، يعني رجال ونساء يقعدوا يتوضوا مع بعض وتكتشف العورات، مش كده ولا لا؟ المراه تغسل وشها وتمسح على راسها وتغسل ايديها لغايه المرفق والرجلين، مش كده؟ وتظهر امام الراجل. قال وكان هذا القائل استبعد اجتماع الرجال والنساء الاجانب. وقد اجاب ابن الدين عنه بما حكاه سحنون ان معناه كان الرجال يتوضؤون ويذهبون في مكان واحد بقى، ثم يأتي النساء، وهو خلاف الظاهر، لأن قوله جميعا معناه ضد المفترق، صح ولا لا؟ مش كده؟ فسجد الملائكة كلهم أجمعون، ليه كلهم وليه أجمعون؟ هو القرآن مش بيجيب عبارات كده وخلاص، وأي كلام بيحطه على بعض، كلهم للدلالة على إنه ما خرج منهم واحد أبدا، كله تفيد الإيه؟ في العموم، لكن أجمعون في وقت واحد. مش دول سجدوا دول بعدهم، كلهم للعموم اجمعون في وقت واحد. واضح؟ فهنا يقول جميعا معناه ضد المتفرق كما قال اهل اللغه. وقد وقع مصرحا بوحده الاناء في صحيح ابن خزيمه في هذا الحديث من حديث معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتطهرون، والنساء معه في إناء واحد كلهم يتطهرون منه. والحديث رواه ابن خزيمة بإسناد صحيح. شوف بقى، والأولى في الجواب ده كلام الحافظ ابن حجر، أن يقال لا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب. واخدين بالكم؟ ما هو الحجاب كان قبل النزول كان هذا الأمر جائز، مش كده ولا لا؟ أن يرى أن قضية الحجاب قبل نزولها من الممكن أن في أمور ما تقدرش أنت تقول أن هذه الأمور طالما لم ينزل فيها الحجاب أنه لا يجوز رؤيتها، مش كده ولا لا؟ وذلك تجد أنت أن في غزوة أحد كانت النساء ومنهم السيدة عائشة كانوا يحملوا أشياء وطرق خدموا سوقهن كما روى الراوي، قلنا نرى خدم سوقهن، يعني معنى ذلك أن كان في بعض التشمير وما شاكل ذلك ولم يكن آيات الحجاب قد نزلت بعد. يقول وأما بعده فيختص بالمحارم والزوجات، يبقى لما يقول رجال ونساء فالمقصود لهم ايه؟ المحارم والزوجات. لكن قبل ذلك لان طبعا احنا عارفين ان الاحكام نزلت ايه؟ بالتدريج، لكن الان ما ينفعش رجال ونساء يقعدوا يفضوا مع بعضهم، ما ينفع الكلام ويقول لك نستدل بهذه الاحاديث، لا، في امور لابد ان احنا ايه؟ ننظر فيها الى ايه نزل قبل ايه؟ وايه اتنسخ وايه؟ وذلك العلماء كانوا يتكلمون عن الناسخ والمنسوخ، ولا يحل الانسان ان يتكلم في شرع الله وان يتكلم في الحلال وفي الحرام الا بعد معرفه امثال هذه الامور من قضايا الناسخ والمنسوخ. ونكتفي بهذا القدر ايها الاخوه الكرام، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. أخونا بيقول لي هذا الشيخ الألباني ضعف أحاديث في صحيح البخاري، لو حدث هذا لما يقال الشيخ الألباني ضعف أحاديث في صحيح البخاري، وما ضعفش، ولكن مال إلى تضعيف بعض الروايات التي ضعفها السادة الأئمة من قبله، واخدين بالكم ولا لا؟ يعني في بعض الأحاديث زي مثلا حديث اللي هو رواية شريك في قضية الإسراء والمعراج، هذه فيها بعض الروايات انتقدها الأئمة الحفاظ، زي لما ينسب نسبة التدلي إلى الله تبارك وتعالى، والراجح كما اتفق على ذلك الأئمة الحفاظ أن قول الله تعالى ثم دنا فتدلى هذا المقصود بمن؟ جبريل عليه السلام وليس رب العزة جل وعلا. فأمثل هذه الأمور كان الشيخ الألباني ينقل ويحقق المسألة فيها وليس هو وحده رحمة الله عليه. فما يتقالش الألباني ضعف، ولكن يقال أن الشيخ الألباني مال إلى ترجيح ما قاله أئمة سبقوا، أئمة في علم البخاري أو في منزلة البخاري أو أدنى من البخاري، ولكنهم أئمة كبار. توضيح معنى خلت به، يعني خلت به خلوة، محدش يبقى معاها بس، يعني قاعدة في الأوضة لوحدها أو قاعدة في الحمام لوحدها. لماذا لم يقل أحد من أهل العلم بالنسخ في حديث الحكم وحديث ابن عباس؟ لأننا لا نلجأ إلى النسخ إلا بعد أمور. النسخ ده مش مسألة سهلة، لابد من الجمع أولا، فإن لم نستطع أن نجمع أول حاجة ما استطعناش إن إحنا نجمع نقول بإيه؟ بالترجيح، مش كده ولا لا؟ ما استطعناش نرجح، هنبدا نتكلم في قضايا النسخ وما شاكل ذلك. فالوصول للنسخ يعني بعد معرفه، سمعت من بعض علماء الحديث ان التلقين هو ان يخطئ الشيخ في اسم الراوي فيصحح له الطلبه فيقبل، وفي بعض الاحيان يذكر اسم الراوي صحيحا فيلقنه الطلبه بالخطا فيقبل، فلا هذا صحيح، هذا داخل، أنا كلام هذا عام، كان يلقن فيتلقن هذا أمر عام يشمل هذا، ولكن أخطر منه قضية النسخ التي ذكرته، فذكرت أبحشة، أنا ذكرت أبحشة هذا التلقين، نعم أبحشة هو أصل ثقة، ولكن هذه ما تعتبر من درجات التجريح. ولذلك لو حديث هذا الراوي حدث تعارض هذا يكون من باب الايه؟ المرجحات لحديث الاخر الاقوى منه، مش كده؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.